إلا وهم مشركون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وهذه الخصال من اجتمعت فيه خصال النفاق، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. إذن يجتمع في الإنسان إيمان وشرك، يعني شرك غير محرم من الله، وإيمان وكفر وولاية وعداوة، وولاية وعداوة. فهو إذا كان مثلا يصلي ويشرب الخمر فهو ولي لله من جهة أنه يصلي، ولكن هو عدو لله من جهة أنه يشرب الخمر. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن المؤمن تجتمع فيه ولاية وعداوة. الفرق بين الولاية والولاية، الولاية يعني الإمارة والملك، وأما الولاية فهي ضد العداوة. فالمؤمن تجتمع فيه ولاية وعداوة، وكما أنها تجتمع فيه أيضا نفاق، ويجتمع يمكن أن يجتمع فيه نفاق وإيمان. فنحن نقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر الإيمان، أيضا خلافا للمعتزلة والمرجئة كما سيأتي بيان ذلك، والله تعالى أعلم. توحيد الإلهية أو الألوهية، المراد بهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، وسمي بالتوحيد الإرادي الطلبي، لأن الله عز وجل طلبه وأراده من العباد، بمعنى أنه توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. فهذا التوحيد يختلف عن الأول في أن الأول خبري علمي فنؤمن به ونعتقده كما أخبر الله به، فأخبر الله عز وجل بالشفاعة وبالميزان وبالصراط وبأسمائه وصفاته فنعتقد بذلك. أما هذا فيه طلب وفعل، فعلينا أن نؤدي هذا المطلوب منا، وهو توحيد الله عز وجل بإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. هذا معنى التوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية. واحد، الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. قوله الله تعالى واحد أحد، هذا كثير في كتاب الله عز وجل، وقد دلت عليه العقول أيضا والنقول. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وما من إله إلا إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني على لسان الكفار. فالإله إذن واحد وأحد، وقد قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. والفرق بين الواحد والأحد أن الأحد هو المتفرد بالكمال وبالصفات التي لا يشترك فيها معه غيره. يقال أحد لا يشترك معه في هذه الصفات غيره، وأما الواحد فهو الفرد. فهذا معنى قوله الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قل إنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فضد توحيد الربوبية والألوهية هو الشرك بالله. وقال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وهذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية فلا شريك لله في ربوبيته، الرب يعني هو المالك المتصرف، هو المالك المتصرف في الكون، السيد المطاع، وهو أخص، هذا الاسم أخص بالخلق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون وجلب النفع ودفع الضر، كلمة رب. الله عز وجل لا شريك له في هذه الربوبية، فهو المتصرف الأوحد. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، بل إياه تدعون فيكشف، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهو دل على المتصرف في الكون، وهذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سواء كانت أولياء أو أصنام أو أنبياء أو صالحين تدعونها من دون الله لا يمكن أن يتصرفوا في هذا الكون أو أن ينجوكم من ذلك. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أو إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هل أحد متصرف يستطيع أن يعيد لكم أسماعكم أو أبصاركم؟ لا، وهذا المتصرف هو الإله إذن الذي يستحق أن يتوجه له بالدعاء وبالعبودية. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يخلق معه خالق غيره، وهذا باعتراف الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالله عز وجل باعتراف الكفار هو الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض إذن هو الذي يتوجه له بالعبادة. ولذلك قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون يعني جعلوا له شريكا وعبدا ومساويا، مع أنه هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وبجعل الظلمات والنور. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الله سبحانه وتعالى إذن هو الخالق، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، فإن الذي خلق هو الذي يفرد بالعبادة، ولذلك لا شريك له في ألوهيته. ومن ثم نحن نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ولا شريك له أيضا في أسمائه وصفاته، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى فلا يشركه في ذلك أحد. فمن اعتقد مثلا أن رجلا متصف بعلم الغيب كما يتصف بذلك ربنا عز وجل فهذا أشرك مع الله في صفاته وأشرك مع الله في أسمائه. أو اعتقد أنه يعلم الغيب فإن هذا أيضا قد أشرك مع الله وأشرك في أسمائه وصفاته. فإذا نحن نقول إن الله عز وجل واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين، والرب هو السيد المالك المتصرف المطاع. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علامة على وجود الخالق، وهو رب العالمين كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. المستحق وحده لجميع أنواع العبادة، فهو وحده إذن الذي يستحق لجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء واستغاثة واستعانة وتوكل ورغبة وخشية وإنابة، وكل ما ورد في القرآن من ألوان العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: إن الذين تدعون من دونه لا يستجيبون لكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، في الآية الأخرى. فإذا ربنا عز وجل هو الذي يستحق جميع أنواع العبادة. اثنين: صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. صرف شيء من أنواع العبادة سيكون شرك بالله، لأن هذا موضوع القرآن كله. القرآن كله تدور آياته حول هذا الموضوع: إفراد العبودية لله، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك به. والفاتحة وهي سر القرآن وأمه هي ملخص لذلك كله، وفيها كل ذلك. فالحمد لله توحيد الألوهية لله، فلا يستحق الحمد كل الحمد إلا الله وحده. وتقرر في علم البيان في علم البلاغة والأصول أن تعريف الجزئين من صيغ الحصر، فالحمد لا يكون إلا لله، يعني الحمد المطلق. رب العالمين توحيد الربوبية، فهو الرب الوحيد للعالم كله، المتصرف فيه، الخالق الرازق المحيي المميت المضر النافع، رب كل شيء. الرحمن الرحيم توحيد أسماء والصفات. مالك يوم الدين توحيد، توحيد ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط يعني تطلب من الله عز وجل أن يهديك إلى صراط من؟ صراط الموحدين، وهو هذا الصراط الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم من أهل توحيد، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين جانبوا التوحيد من يهود ونصارى الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، واتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله وآلهة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهذه سورة الفاتحة كلها في باب في باب إيش؟ في باب التوحيد وفي باب العقيدة. وكذلك سورة الأنعام كلها في هذا الباب، سورة الأنعام كلها في باب توحيد الألوهية، والقرآن كله موضوعه توحيد ولا يخرج عن التوحيد، إما هو بيان للعبادة من توكل وخوف ورجاء واستعانة واستغاثة، وإما هو بيان لصفات الله عز وجل، وإما هو العليم الحكيم الخبير الرحيم مثلا، وإما هو بيان لقدرة الله القادرة من خلق وأحياء وإماتة ورزق وغيره. هذا هو موضوع القرآن، صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء، والدليل على أن الدعاء عبادة قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، فلا يتوجه بالدعاء إلا إلى الله، لا لذي سلطان ولا لنبي ولا لقبر ولا لصنم ولا لوثن، بل لا يتوجه بالدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال يستكبرون عن عبادتي، وقال في أول آية ادعوني، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتعريف الجزئين يفيد الحصر، خلافا لما يعني شنع به بعض المبتدعة وقال إن بعضهم أخذ من هذا الحديث الحصر، فحصر العبادة في الدعاء، هذا وهذا لا يدل عليه الحديث، بل هو جهل بكلام العرب ومش عارف إيش إلى آخره، وهذا الجهل منه هو بكلام العرب، فإن تعريف الجزئين مصيغ الحصر. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، حصر، لأن أصل العبادة هو الدعاء. لكن الحصر قد يكون أحيانا له معاني بلاغية مثلا، فالحصر هنا مقصوده أن أصل العبادة يرجع إلى الدعاء، أصل كل عبادة سيرجع إلى الدعاء. فحينما تستعين بمخلوق لا يقدر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. فمعنى إذن إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك يا رب، ولا نتوكل على أحد إلا عليك، ولا نستغيث بأحد إلا بك، ولا ندعو أحدا إلا إياك. لكن أنا مثلا لو قلت لفلان: يا فلان تعال، دعوته، هل هذا دعاء لغير الله؟ وينطبق عليه إن الذين يدعون، إن الذين تدعون من دون الله إلى آخره، أو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ليس هذا المقصود، الدعاء الذي هو العبادة، بمعنى أن تدعو الإنسان في قضاء، تطلب منه قضاء الحوائج فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كإنزال الغيث وغفران الذنوب وتكفير السيئات وإحياء الموتى ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والاستغاثة دعاء، ولذلك الله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني تطلبون الغوث من الله عز وجل فاستجاب لكم. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد أشرك، ومن طلب من ولي أن يغفر له أو أن يمده بقوة فقد أشرك بالله عز وجل معه إلها آخر. وما كان إشراك النصارى إلا من هذا الجنس، فكانوا يدعون المسيح من دون الله. الله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والاستعانة، وكون الاستعانة من العبادة ظاهر وذلك في سورة الفاتحة كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والنذر وكون النذر من العبادة دليله قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر لقبر أو نذر مثلا لولي أو نذر لضريح من الأضرحة أو للجن فقد أشرك مع الله، لأن النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والذبح، الذبح لا يكون إلا لله، ودليل وكون الذبح عبادة قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما معنى نسكي؟ نسكي قال المفسرون يعني ذبحي، يعني ذبحي. ولذلك تسمى الشال أضحية نسيكة، تسمى نسيكة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. وبعد ذلك أكد وقال لا شريك له. فكما أن الصلاة تكون لله فكذلك الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، فلو ذبح لغير الله فقد أشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك إن شانئك هو الأبتر. فكما أن الصلاة لله فكذلك النحر لا يكون إلا لله. فقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من خالف هذا فقد خالف الإسلام وخالف وأشرك مع الله عز وجل. والتوكل، والتوكل دليل كونه عبادة قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومعنى ذلك أنه لا يتوكل على من يموت. وأيضا قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل مطلق تفويض الأمر إلى الله عز وجل. والخوف، والدليل على أن الخوف من العبادة فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إذا كان هناك إيمان فلا تخشوا إلا الله عز وجل. وهل المقصود هنا الخوف، الخوف الذي هو عبادة، هل مجرد الخوف الطبيعي وأن الإنسان يخاف مثلا من عدو أو مثلا يخاف من حيوان مفترس مثلا ونحو ذلك، هل هذا شرك بالله؟ لا، هذا الخوف الجبلي ليس هو موضوع حديثنا، إنما موضوع حديثنا هو الخوف أن تخشى أحد كخشية الله، بحيث إذا خفته قدمت طاعته على طاعة الله عز وجل وتخشاه كخشية الله، هذا هو الخوف الذي هو شرك. فإن الله عز وجل يقول فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين، بشرط يعني إذا كنتم مؤمنين فلا ينبغي أن تخافوهم وإنما تخشون الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رهبا يعني خوفا، وكانوا لنا خاشعين، وأمثال هذا كثير في القرآن. والرجاء، الرجاء الدليل على أنه من العبادة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء. والحب كذلك من العبادة. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا من أقام أحدا أحبه كحب الله فهذا أيضا قد أشرك مع الله، لأن الحب من العبادة فلا يشرف إلا لله. ولا يرد كما أقول ذلك مرارا في مثل هذه الأنواع من العبادات أن يقول قائل طيب لو أحب إنسان مثلا زوجته أو أحب ولده، أو هل هذا من الشرك؟ لا، هذا الحب الطبيعي لا حرج فيه، ولكن الشرك هو أن تحب مخلوقا بحيث تقدم محبته على حبك لله. ولذلك ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الأمور نعم لو حبيناها حبا جبليا لا بأس، لكن لا نقدمها على حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، فهذا هو كمال العبودية لله عز وجل. ومن أحب مخلوقا كحب الله أو أشد فقد أشرك مع الله عز وجل. قوله ونحوها، يعني نحو ذلك مثل الإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فصرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيره، يعني سواء صرفت هذه لملك أو لنبي هذه العبادة أو لجن أو لعبد صالح أو لأصنام، كل ذلك يعد شرك، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، إياك نعبد لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ثلاثة من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع. من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، أي معا. الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خوفا ورجاء. وكذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يعبد الله عز وجل بالحب وبالرجاء وبالخوف، الرجاء في رحمته والخوف من عذابه والحب له سبحانه وتعالى. وهذه هي العبودية الحقة، فإذا اختل أحد هذه الأمور لم يكن هناك عبودية حقيقية، أو لم تكن هناك عبودية لله عز وجل. فمثلا هذا الذي يخاف إنسان مثلا ويخاف خوفا شديدا ويرجو أيضا منه رجاء، هذا أيضا ليس عبد الله حتى يحبه، إذا رافق ذلك الحب فصار عبدا له حقيقة. وعبادته ببعضها دون بعض ضلال، أن يعبد الله بالخوف وحده كما فعلت مثلا الخوارج والمعتزلة فهذا ضلال، أو أن يعبد بالرجاء وحده كما فعلت المرجئة مثلا من المعتزلة والأشاعرة وعموم المرجئة، أو أن يعبد بالحب وحده كما يفعل ذلك من يفعله من طوائف الصوفية فهذا أيضا ضلال. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن عبادة الله بالحب وحده أفضى بكثير من السالكين من سالك العبادة إلى أن يظنوا أنهم قد وصلوا إلى درجة عظيمة عند الله، وأن التكاليف قد سقطت عليهم، وأن لا حرج عليهم في ارتكاب الفواحش والمحرمات. فهم في ظنهم أنهم إذا أدوا عبادات معينة أو تريضوا بأنواع من العبادات يصلون إلى درجة تسقط عنهم فيها التكاليف، ويصبح الحلال الحرام عليهم حلال، ولا حرج في أن يرتكبوا الفواحش. ومن ثم قد تجد في كراماتهم مثلا التي يفتخرون بها فواحش كثيرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن التكاليف أصلا ساقط عليهم، وهذا من علو منزلتهم وإدلائهم على الله، إدلالهم على الله عز وجل أو دلالهم، فوصلوا إلى هذه الدرجة بحيث تسقط عنهم التكاليف. هذا أفضل بهم إلى الزندقة. وأصل الزندقة أو الزنديق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام مع دس خفي. فهؤلاء كثير منهم من هؤلاء الطوائف ممن عبد الله بالحب وحده أفضى به إلى نوع من الزندقة ومخالفة الرسل. ومن ذلك مثلا قول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا في النار فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا يدخل النار فأنا بريء منه. فالأول جعل مريده، يعني تلميذه، جعل مريده، وهذا اصطلاح صوفي، يمنع يخرج الناس، يخرج المؤمنين من النار. والثاني بالغ أيضا وجعل مريده يمنع المؤمنين من دخول النار. أو كالذي مثلا قال: إذا قامت الساعة نصبت خيمتي على شفير جهنم فأمنع الناس من دخولها، أو كما قال. فهذا هؤلاء الناس قد يكون سلكوا في البداية طريق العبادة، ولكن أدى بهم في النهاية إلى الزندقة وإلى تكذيب ما جاءت به الرسل، لأنهم لم يعبدوا الله إلا بالحب، لم يعبدوا الله إلا بالحب، وظنوا أنهم بذلك تسقط عنهم التكاليف، وأنهم يصلون إلى درجات يمكن فعلا أن يملكون بها الجنة أو النار، أو يتصرفون كما يتصرف الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. حروري نسبة إلى حروراء، وهي بلدة بالعراق، كان مبدأ أمر الخوارج منها حين خرجوا على علي. وجاء ذكر هذا في لفظ عائشة رضي الله عنها لما سألت المرأة عن قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، فقالت لها، يعني تسأل عائشة وتقول لها: كيف تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت، يعني أخارجي أنت، لأن الخوارج يرون أن الحق تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وهذا باطل باتفاق الأئمة. فحرورة هذه كان مبدأ أمر الخوارج منها. وهؤلاء الخوارج عبدوا الله بالخوف وحده، فبالغوا في آيات وأحاديث الوعيد، وتركوا آيات وأحاديث الوعد، وأدى بهم ذلك إلى أن يعبدوا الله بالخوف وحده، وتركوا الرجاء والآيات التي فيها الرجاء والعفو والأحاديث الذي فيها ذلك. فهذا مسلك الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده على الضد يعني من الخوارج فهو مرجئ. والمرجئة أصل هذا عند درجة تحته عند الطوائف، منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة وغيرهم. لا، منهم الأشاعرة، أما المعتزلة فيعتبر من المعيدية وليس من المرجع، يعني هم أقرب للخوارج، لأنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة، يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر، وهو في الآخرة منزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وهو في الآخرة مخلد في النار، وهو في الآخرة مخلد في النار. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. إذن يعبد الله عز وجل بهذه الأمور مجتمعة، بالرجاء والخوف والحب، يعني نرجو رحمته ونخاف عذابه ونحبه مع كل ذلك، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.